الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في شرحه لكلام صاحب المنازل في الدرجة الثالثة في الشكر: أن لا يشهد العبد إلا المنعم، فإذا شهد المنعم عبودية استعظم منه النعمة، وإذا شهده حبا استحلى منه الشدة، وإذا شهده تفريدا لم يشهد منه نعمة ولا شدة. على القسم الثالث أن يشهده تفريدا، فإنه لا يشهد معه نعمة ولا شدة. يقول: إن شهود التفريد، تفريد يعني أن يشهد الفرد سبحانه وتعالى وحده لا يشهد معه غيره. يقول: إن شهود التفريد يفني الرسم. الرسم اللي هو الشعور بوجود الإنسان نفسه، الرسم رسم الإنسان، شكله، وجوده. إن شهود التفريد يفني الرسم، وهذه حال الفناء المستغرق فيه الذي لا يشهد نعمة ولا بلية. هذه حال الفناء المستغرق فيه الذي لا يشهد نعمة ولا بلية، فإنه يغيب بمشهوده عن شهوده له، عن شهوده لأنواع النعمة والبلية التي تحصل له، لا يشعر بشيء من ذلك. كما غابت النسوة عندما رأينا جمال يوسف عن الشعور بأيديهن وهي تقطع أيديهن بالسكاكين. فهذا حال من شغل بمشهود عن ما حوله من الأحوال بما فيها نفسه. يقول: ويفنى به عنه، فكيف يشهد معه نعمة أو بلية؟ كما قال بعضهم: في هذا من كانت مواهبه لا تتعدى يديه فلا واهب ولا موهوب، يعني لا يشعر بوجود شيء على الإطلاق. يقول: وذلك مقام الجمع عندهم. وبعضهم يحرم العبارة عنه، بعضهم يقول: لا محدش يتكلم فيه، لا يجوز أن يتكلم أحد في التعبير عنه، لأن التعبير عنه في الحقيقة تعبير بما هو مخالف للكتاب والسنة، ولم يرد في الكتاب والسنة يعني أحوال إيمانية لا يجوز أن يعبر عنها. إذا عبر عنها بمعاني باطلة، بألفاظ باطلة تدل على عقائد فاسدة، كانت بلا شك كلاما منكرا ولم تكن من مقامات أهل الإيمان. يقول: وحقيقته، حقيقة مقام الجمع، اجتماع القلب، يعني بحيث لا يشهد إلا شيئا واحدا، اجتمع قلبه على مشاهدة الرب وبحيث يفنى عمن سواه. يقول: حقيقته، حقيقة مقام الجمع، اصطلام. اصطلمه يعني أذهبه وأهلكه، أباده. اصطلام للنفس بمعنى أن النفس قد بادت، أبيدت، هلكت، ذهبت. اصطلام يرفع إحساس صاحبه برسمه، بوجوده، يجعله غير شاعر بوجود نفسه فضلا عن رسم غيره. وهو في بعض الحاجات، نعم، يعني كما يعني طلبوا، يعني هذه الأحوال الحسنة التي يمكن أن يعبر عنها بذلك، إن الإنسان لا يشعر ببعض جوارحه عندما يستغرق في الصلاة مثلا أو العبادة، بحيث ينسى بعض جوارحه، تتورم قدماه فلا يشعر. هذا هو المحمود من ذلك، ولكن ليس أنه لا يشعر بوجود نفسه أصلا. ما هو بيقول هو من إحنا نشرحه؟ لا، ما هو بيقول حقيقته استلام. قلنا استلام يعني هلاك أو ذهاب، يرفع إحساس صاحبه برسمه، يجعل صاحب هذا المقام يرتفع إحساسه، يزول إحساسه بوجود نفسه، صاحب يرفع إحساس صاحبه برسمه فضلا عن رسم غيره، ولا نفسه ولا غيره، مش حاسس لاستغراقه في مشهوده وغيبته به عما سواه، لاستغراقه في مشهوده في مشاهدة الرب عز وجل، في أنه لا يشعر إلا بوجود الرب. بيضربوا له مثال، يقولهم زي الشمس لما تطلع تختفي النجوم من أعين الناظرين، بحيث لا يشعر الناظر بوجود الايه النجوم. هذه الأمثلة التي تقرب المعنى المقصود عندهم يعني. ولكن هذا ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصل أو أن يطلب ذلك. المطلوب من هذا القدر أن يكون الإنسان في مرضاة الله سبحانه وتعالى وفي تحقيق مراده، بحيث يصيبه ما يصيبه في سبيل الله ولا يعني يستشعر ذلك ولا يستعظم ذلك، وربما لا يشعر بما يصيبه أصلا. أما أن يزول إحساسه بوجود نفسه فهذا كيف يحصل مع من يقول إياك نعبد وإياك نستعين؟ إياك نعبد يشعر بلا شك أنه يقوم بعمل، وإياك نستعين أن هذا العمل إنما يوفقه الله عز وجل له، فهو يطلب العون من الله لا يطلب أن يغيب يعني بوجود الله سبحانه وتعالى عن وجود نفسه أصلا. ثم يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. يبقى كيف زال وجود أو زال الشعور برسم غيره هنا وهو بيقول صراط الذين أنعمت عليهم وغير المغضوب عليهم؟ يقول في إذن بيستشعر وجود المغضوب عليهم، بيستشعر وجود الضالين. يبقى مش ذاهب عن رسم نفسه ولا عن رسم غيره. يبقى التعريف ده، الحالة دي ليست حالة إيمانية مطلوبة. المطلوب منها قدر ليس هو الذي يرومون حوله، المطلوب من هذا أن تفنى إراداته عن يعني إراداته المخالفة لإرادة الله عز وجل. كل ما يحبه الله عز وجل يزول معه ويضمحل معه إرادة النفس وشهوات النفس. هذا هو المطلوب، ان تبقى إرادة طاعة ربنا سبحانه وتعالى في قلبك زي الشمس، وشهوات النفس زي الايه؟ زي النجوم. لما تيجي طاعة ربنا يبقى الشهوات بقت اختفت، والآلام اللي في الطاعة اختفت. الطاعة فيها ألم، فيها مشقة، فيها وقفة في الصلاة، فيها جوع في الصيام، فيها جرح وألم في الجهاد، فيها خوف وتعب في الدعوة إلى الله، فيها أنواع من البلايا والمحن في المصائب التي تصيب الإنسان. عندما تأتي العبادات القلبية والأحوال الإيمانية هذه الأشياء تضمحل. هذا هو المطلوب، الإنسان يصل بذلك، وليس أنه يغيب بالكلية عن وجود نفسه ولا عن وجود غيره. فمسألة أن مقام الجمع هو أعلى المقامات بحيث لا يرى ولا واهب ولا موهوب، يبقى لأنه هو استغرب شيء واحد هو كل شيء، إن هو ده العبارات دي هي التي تدل على وحدة الوجود. أحسن ما تحمل عليه هذه العبارات أنه لا يشعر بوجود نفسي ولا وجود غيره، وإن كان لا يعتقد أن وجوده هو وجود الخالق، لكن العبارات اللي عبروا بها تدل عليه على الاعتقاد بوحدة الوجود، وإن الوجود ليس هناك إلا وجود واحد فقط. اللي بيحسنوا بهم الظن واللي بيعرفوا ان هم ليسوا من اتباع وحدة الوجود الا فمنهم من هو يقول وحدة الوجود فعلا. وحدة الوجود يقول انه ليس هناك وجود الا وجود واحد بس، ليس هناك فارق بين الخالق والمخلوق، زي ولا واهب ولا موهوب يقول لا خالق ولا مخلوق، الكل شيء واحد والعياذ بالله. واللي بيحسن بهم الظن يقول لا، ده هو مش حاسس بوجود المخلوقين بمن فيهم نفسه لانه يشاهد وجود الخالق سبحانه وتعالى، وجود الرب سبحانه وتعالى. فده أحسن المحامل. لكن يقول هل هذا من المقامات الشرعية المطلوبة؟ كما ذكرنا ليس هذا هو المطلوب ولا مشروع أصلا. استلام يقول مقام الجمع بعضهم يحرم العبارة عنه، وحقيقته استلام يرفع إحساس صاحبه برسمه فضلا عن رسم غيره لاستغراقه في مشهوده وغيبته به عما سواه. وهذا هو مطلوب القوم، غاب بالله عمن سواه بمشاهدة الرب عز وجل ووجود الرب ويعني إنعامه، بحيث ناسي النعم ولم يشعر بالنعم ولا البلايا. وده في الحقيقة غيبه، اللي هو بيسموه المجذوب واللي الناس بتقول عليه المجنون، وهو في الحقيقة هذا النوع، هذه الحالة التي تحصل للبعض أحيانا ليست من الحالات الشرعية المطلوبة. وإن حصلت للبعض فعليا فهذا خلل ونقص في الإدراك وفي العلم وفي الشهود وفي السلوك، وليس أن هذا مقام محمود. أين في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن المطلوب أن نصل إلى ذلك؟ زي ما قلنا المطلوب ان الانسان يقف في الصلاه ولو رجله ورمت يستكمل ولا يشعر بالتعب، يستلذ الطاعه، وان صعب عليه اداؤها، انه يضحي في سبيل الله ولو جرح وقتل. ما هو بلا شك ان الصحابه، يعني واحد انس بن مضر رضي الله عنه وهو يقاتل حتى يقتل يعني يجرح 80 جرحا، وكان انطلاقه دائي فعلا، ممكن يكون مش حاسس فعلا من كثره انشغاله في الطاعه، ففي تحقيق مراد الله سبحانه وتعالى، في اقامه ما يحبه الله من الجهاد، وليس انه لا يشعر مطلقا بورود نفسه. طب ما بيقاتل اعداء الله ازاي؟ امال حاسس ان دول اعداء ازاي وبيستمر في قتالهم اذا كانش حاسس بوجود نفسه ولا ايه ولا وجود غيره؟ الحالات التي يعني يتكلم عنها الصوفيه في مقام الجمع حالات ليست مشروعه، ولكن المطلوب منها كما ذكرنا ان يفنى مراده وان تفنى شهواته ولذاته بما فيها راحه النفس في تحقيق مراد الله، في تحقيق طاعه الله عز وجل. فهما بيعدوا ان مقام الجمع اللي هو مقام الفناء هو اعلى المقامات وهو المطلوب الاعظم، بحيث يزول شعور الانسان بنفسه. وفي زي ما قلنا ان هما بيتكلموا على فناء عن شهود السوى، والفناء عن وجود السوى. فناء وجود السوى ده يقول يعتقد انه لا يوجد سوى الله، والتاني بيقول لا، هو معتقد ان في مخلوقات وفي خالق وفي مخلوق، بس هو من شده مشاهدته للخالق زال عنه الشعور بوجود الايه، الشعور فقط، مش الاعتقاد بانه لا يوجد مخلوق وخالق ومخلوق، لا، بيعتقد ان هناك خالق وهناك مخلوق، بس شدة مشاهدته للخالق أنسته، أفقدته الشعور بوجود المخلوقين. وده مش هيكفر الأولاني بتاع الفناء عن وجود السوى، عن وجود من سوى الله، اللي بيقول لا يوجد أصلا إلا الله، ليس هناك موجود في في في في الوجود إلا الله، كل شيء هو الله، هذا كافر والعياذ بالله. الثاني ليس كافرا ولكن انحرف في السلوك، والمطلوب من الفناء هو الفناء عن إرادة السوى، عن أن يريد سوى الله، عن أن يريد بعمله غير وجه الله، أن يريد غير مراد الله. ده المطلوب الشرعي اللي هو الإخلاص. لا، إيه الإخلاص؟ أن لا تريد إلا وجه الله عز وجل، لا تريد إلا طاعة الله سبحانه وتعالى، أن تحقق العبودية لله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أما أنت تبقى مطلوب منك أن لا تشعر بوجودك ولا وجود الناس ولا وجود المخلوقين، فأين هذا في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ابن القيم يقول ذلك مقام الجمع عندهم، وقد عرفت مما مضى، يعني أن فوقه مقاما أعلى منه، كأن ده مقام عالي وغيره أعلى منه. في الحقيقة ده تلطف في العبارة من ابن القيم ليأخذ بيد هؤلاء الذين يعني كانت هذه القضايا عندهم لا تحتمل يعني أي مناقشة، ويتلطف معهم في العبارة بحيث يقربه أن هناك ما هو أفضل، زي والآخرة خير وأبقى. وإلا في الحقيقة أن الإقرار بصحة مقام الجمع وأنه مقام مطلوب غير صحيح، إن نحن لا نقر بأن هذا المقام على الطريق، مقام الجمع بهذه الصورة، مقام الفناء بهذه الصورة اللي هي لا يشعر بوجود نفسي، بيقول ده في الحقيقة بعد عن الطريق، ده مقامات عرضت للبعض ليست على طريق الرسل. طريق الرسل ليس فيه هذا الاصطلام، هذه الغيبوبة، هذا الارتفاع للشعور بوجود النفس ووجود الغير. فبيقول عرفت أن فوقه مقاما أعلى منه أرفع وأجل، وهو أن يصطلم بمراده عن غيره، يصطلم بمراد الله عن غيره سبحانه وتعالى، عن غيره من المرادات، فيكون في حال مشاهدته واستغراقه منفذا لمراسيمه ومراده، مراسيم يعني أوامره، ملاحظا لما يلاحظ محبوبه من المرادات والأوامر. فتأمل الآن عبدين، كلام ابن القيم في بيان أن أعلى المقامات ليس هو مقام الفناء، وفي الحقيقة زي ما قلنا ده في الحقيقة ليس من المقامات الإيه؟ المطلوبة. مين اللي قال أن المطلوب أن أنت لا تشهد من الله نعمة ولا بلية؟ بل المطلوب أن أنت تشهد النعمة فتشكرها، والبلية فإيه؟ فتصبر. مين اللي قال المطلوب ان انت ما تشعرش نهائي بهذا؟ يقول تأمل الآن عبدين بين يدي ملك من ملوك الدنيا، وهما على موقف واحد بين يديه، أحدهما مشغول بمشاهدته، فإن استغراقه في ملاحظة الملك ليس فيه متسع إلى ملاحظة شيء من أمور الملك البتة. يعني هو عمال يبص له كده معجب بيه، وهو عمال يكلمه ويأمره، هو مش منتبه، بيقول له معجب بيك، طب أنا بقول لك اعمل، فهو لا يلتفت، مشغول لا يرى، بيدي له حاجات يقول له مش شايف أنت هتديني حاجة، هيعاقبه، مش شايف أنه هو ولا شاعر بشيء. يقول: وآخر مشغول بملاحظة حركات الملك وكلماته وإيش أمره. إيش دي؟ يعني أي شيء أمره ولحظاته وخواطره، ليرتب على كل من ذلك ما هو مراد للملك. وتأمل قصة بعض الملوك الذي كان له غلام يخصه بإقباله عليه وإكرامه والحظوة عنده من بين سائر غلمانه، ولم يكن الغلام أكثرهم قيمة ولا أحسنهم صورة، فقالوا له في ذلك، يعني اشمعنى الولد ده العبد ده هو اللي انت تخصه بهذا الإكرام؟ فأراد السلطان أن يبين لهم فضل الغلام في الخدمة على غيره. فيوم من الأيام كان راكبا في بعض شؤونه ومعه الحشم، وبالبعد منه جبل عليه ثلج، فنظر السلطان إلى ذلك الثلج وأطرق، بص كده ثلج وأطرق، فركض الغلام فرسه ولم يعلم القوم لماذا ركض، فلم يلبث أن جاء ومعه شيء من الثلج. فقال السلطان: ما أدراك أني أريد الثلج؟ فقال الغلام: لأنك نظرت إليه، ونظر الملوك إلى شيء لا يكون عن غير قصد. فقال السلطان: إنما أخصه بإكرامي وإقبالي، لأن لكل واحد منكم شغلا، وشغله مراعاة لحظاتي ومراقبة أحوالي، يعني في تحصيل مرادي، إيه هو اللي عايزه ويحققه. سمعت بعض الشيوخ يقول، أظن الشيخ الإسلام بس هو مش عايز يقوله هنا في هذا المقام، قال: لو قال ملك لغلامين له بين يديه مستغرقين في مشاهدته والإقبال عليه: اذهبا إلى بلاد عدوي فأوصلا إليهم هذه الكتب وطالعاني بأحوالهم، وفعلا كيت وكيت، فأحدهما مضى من ساعته لوجهه وبادر ما أمره به، والآخر قال: أنا لا أدع مشاهدتك والاستغراق فيك ودوام النظر إليك، ولا أشتغل بغيرك. لكان هذا جديرا بمقتل الملك له وبغضه إياه وسقوطه من عينه، إذ هو واقف مع مجرد حظه من الملك لا مع مراد الملك بخلاف الملك منه بخلاف صاحبه الأول. يعني واحد قال يقول له، أو واحد يمسك الكتاب كده ويقعد يقول الكتاب ده جميل جدا، طب الكتاب ده شوف اللون ده، وشوف الكلمة دي مكتوبة ازاي، وشوف الحرف ده معمول ازاي، ويقعد يقراه وما يعملش منه حاجة خالص، زي اللي بيحط المصحف فين؟ في الصالون وفي العربية، أو يقعد يقراه ليل ونهار وهو لا يعمل بشيء منه ولا يفكر في ما في هذا الكتاب. قال: وسمعته أيضا يقول: لو أن شخصين ادعيا محبة محبوب فحضر بين يديه، فأقبل أحدهما على مشاهدته والنظر إليه فقط، وأقبل الآخر على استقراء مراداته ومراضيه وأوامره ليمتثلها، فقال لهما: ما تريدان؟ فقال أحدهما: أريد دوام مشاهدتك والاستغراق في جمالك، وقال الآخر: أريد تنفيذ أوامرك وتحصيل مراضيك، فمرادي منك ما تريده أنت مني لا ما أريده أنا منك. والآخر قال: مرادي منك تمتعي بمشاهدتك. أكان عنده سواء؟ بلا شك أن الذي ينفذ أوامره هو المقدم. فمن هو الآن صاحب المحبة المعلولة المدخولة الناقصة النفسانية، لمردها إلى شهوات النفس في الحقيقة، وصاحب المحبة الصحيحة الصادقة الكاملة، أهذا أم هذا؟ سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يحكي عن بعض العارفين أنه قال: الناس يعبدون الله والصوفية يعبدون أنفسهم. الشيخ حامد يعلق رحمه الله يقول: نعم والله إنهم إنما يتكلفون ما يتكلفون من المحالات والدعاوى التي يسمونها جذبا وشطحات، ويلتزمون ما يلتزمون من الطقوس والرسوم التي قد تبدو شاقة ويحاولون منها المستحيل بما يزعمون من فنائهم في الحقيقة الإلهية بزعمهم، وأنها هي هم وهم هي. والشيخ طبعا ما عندوش أصلا الصوفية فيهم إيه أنواع، هم عنده عند الشيخ حامد كلهم بتوع وحدة الوجود، ولكن الإنصاف يقتضي أنه ليس جميعا بهذه الدرجة. يقول: كل ذلك وما جرى وما جرهم إليه بلواحقه وسوابقه إنما هو لتأليه أنفسهم عند العامة، واتخاذهم أربابا من دون الله أحياء، واتخاذ قبورهم أصناما ومغلا ومرتزقا لورثتهم بعد موتهم، قبور اللي بتجيب نزور ونحو ذلك. مغل يعني غلة، في غلة في دخل يعني. يقول: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه ويحكي عن بعض العارفين أنه قال: الناس يعبدون الله والصوفية يعبدون أنفسهم، أراد هذا المعنى المتقدم، وأنهم واقفون مع مرادهم من الله لا مع مراد الله منهم، وهذا عين عبادة النفس، أو في الحقيقة دائما النظر إلى النفس بعين الكمال، أنهم وصلوا إلى ما لم يصل إليه غيرهم، ودائما نظرة الاحتقار والتعالي على الآخرين. إن الناس حتى في أعلى مقامات الإيمان عندهم دول إيه؟ من العوام، وإنهم هم خاصة الخواص الذين ترفعوا عن مراتب الأنبياء ومنازل الصديقين. تقول الشكر والصبر والخوف والرجاء، كل دي مقامات إيه؟ معلولة عندهم. يبقى أنت في الحقيقة بتمدح نفسك، ده أنت بتعظمها تعظيم فظيع جدا حين تنسبها إلى أنها أعلى من مقامات الأنبياء والصالحين ومن كتاب الله، المقامات التي دل عليها الكتاب والسنة. فهذا من فروع عبادة النفس، فليتأمل اللبيب هذا الموضع حتى حق التأمل، فإنه محك وميزان، والله المستعان. من منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الحياء، وقد يعني سبق شرحها في قبل ذلك. هي ومنزلة الصدق. نعم. هو بقي في منزلة الصدق جزء، إن شاء الله نتناول منزلة الصدق كاملة. قوله: قال صاحب المنازل: الصدق اسم لحقيقة الشيء بعينه حصولا ووجودا. المرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خير. أقول قولي هذا واستغفر الله. يقول: سمعته بأحد الإخوة يقول: أن من يدعو في السراء اللهم اجعلني من الصابرين كأنه يريد جلب ضراء، هل هذا صحيح؟ هذا في الحقيقة الذي يقول هذا الكلام لم يعرف معنى الصبر على كماله، يظن أن الصبر يكون على الضراء فقط، وهذا ليس بصحيح. فهناك صبر على طاعة الله، وهذا ليس صبرا على الضراء. الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر في السراء عن المعاصي صبر عظيم القدر يحتاج إليه جدا. ولذلك قال بعض الصالحين ونقل عن بعض الصحابة: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. فإن الصبر على السراء من الطاعات العظيمة، أن يصبر عن معصية الله التي تنفتح أبوابها مع السعة ومع الرخاء. فهذا الكلام ليس بصحيح، أن هناك نهي أو أنه مذموم أن يدعو الإنسان ربه أن يجعله من الصابرين، لأنه قصر معنى الصبر على الذي يظن أن هذا منهي عنه على معنى الصبر على الضراء. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يعجبه أمر كان يقول: الحمد لله على كل حال. فهل من يزيد يقول: ونعوذ بالله من حال أهل النار صحيحة؟ كدعاء نعم، لكن كترتيب لم ترد، يعني لم يرد أن الرسول كان يقول الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار، هذا لم يرد. أما أن يدعو بها عموما دون أن يرتب في كل وقت هذا الكلام فلا بأس، لكن دون أن يجعلها كأنها سنة أو أنها كأنها رواية. من أتاه وسوس أثناء قراءة القرآن وهو خارج الصلاة يدفر عن يساره، نعم كالصلاة. هل يجوز لمن أدرك ركعة، هل يجوز لمن أدرك ركعة أو أكثر مع الإمام أن يصير إماما لغيره أو يأتم بغير الإمام الذي صلى وراءه؟ كونه يصير إماما لغيره نعم، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قد دخل في الصلاة خلف أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فصار أبو بكر مأموما بالنبي صلى الله عليه وسلم، فتحول الإمام إلى مأموم والمأموم إلى إمام دل عليه فعل النبي عليه السلام والصحابة. عندما طعن عمر رضي الله تعالى عنه أخذ بيد عبد الرحمن وقدمه للصلاة بالناس، فهذا يدل، هذا استخلاف. فمن يجيز الاستخلاف يجيز أن من كان مأموما جاز أن يكون إماما لأنه صار في حكم منفرد، فجاز أن يدخل غيره معه، ويجوز أن ينتقل من مأموم إلى إمام مباشرة. فإذا كان بعد أن ينفرد عن الإمام صار منفردا وجاز أن يدخل معه، كما دخل ابن عباس مع النبي عليه السلام بعد أن كان منفردا، وكما دخل جابر رضي الله عنه مع النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن كان منفردا، فمثل هذا لا يضر. يأتم بغير الإمام الذي صلى وراءه، كما أنهما إذا كان معا واستخلف أحدهما صار إماما لمن كان إيه؟ لمن كان بجواره. فمن يريد الاستخلاف من العلماء وهم الحنابلة والشافعية يريدون هذه الصورة وهو الصحيح من غير ما يسلم. نعم. هل يجوز للسائق الذي ينتقل بين المدن أن يقصر الصلاة وإن كانت هذه مهنته؟ نعم، طالما أنه مسافر فله أن يقصر الصلاة لعموم الأدلة. من هن النساء التي يجوز للإنسان أن يختلي بهن أو يسافر معهن أو يصافحهن؟ المذكورات في الآية لا جناح، قال ولا يدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن. فالآية في قوله عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. دول المذكورات اللي هم محرمات على التأبيد. طبعا أن تجمعوا بين أختين ليست محرمة على التأبيد فليست من هؤلاء، فكل امرأة حرم نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها هي من المحارم التي يجوز أن يخلو بها ويسافر معها. وكذلك يضاف إلى هؤلاء النسوة امرأة الأب، زوجة الأب، يقولي ولا تنكيحوا ما نكح أباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. هؤلاء الذين يجوز له أن يختلي بهن ويسافر معهن أو يصافحهن. احنا العقد أو الدخول هذا بالنسبة إلى الربيبة فقط، الربيبة إنما تصبح محرمة إذا دخل بأمها، وأما إذا لم يدخل بأمها عقد فقط فهي بعد ليست من المحارم، وأما أم الزوجة فبمجرد العقد، وكذا امرأة الأب بمجرد العقد. ما هو معنى الراجح؟ مسألة يكون فيها قولان للعلماء، العالم المجتهد أو طالب العلم المميز يختار أحد القولين ويقول هذا هو الراجح، يعني عنده لأنه ترجح لديه بالدليل بناء على اجتهاده أو جمعه للأدلة. هل هو قول جمهور العلماء؟ لا يلزم من ذلك. هناك عالم قد يرجح قول الجمهور في مسألة ويرجح قول غيرهم أو قول قلة من العلماء طالما ليس إجماعا في مسألة أخرى. الجمهور يعني أكثر العلماء، ثلاثة مثلا من الأئمة الأربعة في مقابلة واحد فقط، والإجماع هو اجتماع كل مجتهد الأمة في عصر العصور على قول، فهذا ليس قول الجمهور. الإجماع لا يلزم مخالفته، أما قول الجمهور فلا يلزم اتباعه على الدوام، وإنما هذا القول هو قول الجمهور، هو يعني يجتهد فيه وفي غيره العالم أو طالب العلم المميز الذي يستطيع الترجيح بين الأدلة. حلق الشارب بالموسى ليس بمشروع، وإنما المبالغة في القص، أن يقصه وأن يجزه ولو بالغ في ذلك، لكن لا يستعمل الموسى في إزالته لأن هذا لم يرد. امرأة عادتها أن تحيض 6 أيام ثم تطهر باقي الشهر، جاءها في شهر الحيض 6 أيام ثم طهرت 13 يوما ثم نزل عليها الدم مرة أخرى، هل هذا دم حيض أم ماذا تفعل؟ نعم، طالما قد جاوز هذا الدم قد جاءها بعد، طالما قد جاء هذا الدم بعد مرور أقل الطهر بين حيضتين وهو المدة المذكورة هنا 13 يوما، فهذه حيضة جديدة والدورة والعادة قد تتغير. والأصل أن كل دم ينزل من المرأة في يعني بعد بلوغها، بعد الحكم ببلوغها إلى أن تصل سن اليأس، هي هو حيض ما أمكن أن يجعل حيضا. فنقول إذا كان قد مضى بين الحيضتين 13 يوما وهو أقل الطهر بين حيضتين فهذه حيضة جديدة. أما إذا كانت على سبيل المثال طهرت 12 يوما ثم جاء الدم، فهذه لا يمكن أن تكون حيضة جديدة، لأن هذا هذه المدة أقل من الايه من الطهر بين حيضتين، فهذا الدم يكون دم استحاضة. هو السؤال جاء على 13، اللي هو 13 اللي هو الصحيح من أقوال أهل العلم في أقل الطهر بين حيضتين. ما حكم صلاة شخص انكشف مؤخرة ظهره أثناء السجود؟ إن تداركه بسرعة أجزأته صلاته، وإذا تعمد وقصر وتفارط الأمر فانكشفت عورته، وهذا جزء من العورة مؤخرة الظهر الذي يكون يظهر معه جزء من الإليتين تبطل الصلاة. نصيحتكم لمن يريد التوبة من الغيبة وما الذي يعمله حتى يسير على الطريق المستقيم؟ هل الغيبة كفارة؟ يستسمح الذي اغتابه جملة دون أن يذكر تفاصيل ما اغتابه، وإنما يقول سامحني اغفر لي أنا قصرت في حقك أنا أذنبت في حقك دون أن يذكر التفصيل، ثم يكثر من الثناء على هذا الذي اغتابه ويذكر محاسنه ومع الندم والعزم ألا يعود والإقلاع بالذنب. المجنون الكافر في الآخرة حكمه أو المسلم؟ أما المسلم الذي بلغ مجنونا أو كان مسلما ثم جن ومات على ذلك، فالذي بلغ مجنونا هو حكم أطفال المسلمين أنهم في الجنة، والذي كان مكلفا ثم جن فهذا يحاسب على الفترة التي كان مكلفا فيها، الله عز وجل أعلم يحاسبه على ما كان من حسنات وسيئات فيها، وأما الفترة التي هو مجنون فيها فلا يؤاخذ لأنه رفع القلم عن 3 المجنون حتى يفيق. وكثير من الناس يخرف في آخر عمره ولكنه مكلف عما كان قبل ذلك، وكم من الناس يصب بغيبوبة قبل وفاته فهذا يحاسب على ما قبل ذلك، لأن الغيبوبة بمنزلة الجنون في التكليف. أما الكافر فإن كان ولد مجنونا أو متخلفا عقليا وظل على ذلك وبلغ فحكم حكم أطفال المشركين على الخلاف المشهور والراجح أنهم في الجنة. وأما إذا كان بلغ كافرا وكفر ثم جن وكان قد بلغه الإسلام حال عقله فهو كافر، حكمه يحسب على المدة التي كان مكلفا فيها وكان كافرا، وإلا فكثير جدا من الكفار يجنون قبل موتهم ويصابون بالغيبوبة، يعني شارون ده مثلا حكمه ايه دلوقتي في التكليف؟ هو مش مكلف دلوقتي خلاص، هيجي له يعني اقول له اسلم وهو في غيبوبه، وهو غيبوبه، لكن الذي صنعه قبل ذلك هو ايه؟ مكلف به. وكذلك كل من جن، واحد كثير جدا من المجرمين يجنون قبل ايه؟ قبل موته، ويعيشون سنوات طويله في الجنون عقوبه من الله عز وجل على كفرهم وظلمهم وفسادهم واجرامهم. فهؤلاء مكلفون على ما صنعوه حال عقلهم. فهناك اذن احوال للمجنون. اما من لم يبلغه الاسلام الا بعد ان جن فهذا يختبر يوم القيامه، هذا يمتحن بان يرسل الله اليه رسولا ان يدخل النار، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن يدخلها دعي اليها سحب اليها. نسأل الله أن ينصر المسلمين في كل مكان. يقول أنا أصلي دخل شيء في عيني فرفعت يدي وأخذت أمسح على عيني بإصبعي، فقال لي أحد الإخوة بجانبي أخرج من الصلاة فقد بطلت صلاتك. فلما انتبه إليه فظل يكرر ذلك ويعلي صوته حتى أخرجني من الصلاة. تخرج ليه من الصلاة؟ هو اللي صوته بطل إذا كان هو بيتكلم، إذا كان هو بيتكلم في الصلاة. أما إذا لم يكن في الصلاة فمثل هذه الحركة اليسيرة لا تبطل الصلاة، هذه حركة يسيرة أو لا تكرر. ثم هو لحاجة، حاجة دخلت في عينه فهو لا يستطيع أن يعني يتركها. ومثل هذه الحركات ليست بأشد من حمل النبي عليه الصلاة والسلام لزينب، لأمامة بنت زينب، حملها ووضعها صلى الله عليه وسلم أثناء الصلاة مرات. فمثل هذا لا يبطل الصلاة. حكم من طلب الرقية من الغير لابنه، طلب الرقية على أي الأحوال خلاف الأولى، ولكن إذا كان فيها خيرا فقد جعل الله فيها نفعا. يقول كانت سببا لالتزام ابنه وترك المعاصي، رحمة من الله عز وجل، لكن هذا ليس مستحبا. الأفضل أن يدعو له وأن يرقيه، أو يرقيه غيره دون طلب منه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.